كورتيكوسترول لحد ما يفك، وصيام اكل وشرب ام بي او 3 ايام. مش انت عايز علاج يديكي ايه اهو في اربع كلمات؟ ويقفل بق امه، يقفل بق امه خلاص 3 ايام. هياكل ياكل سقط سكريات بس. ليه؟ ليفر سبورت يا باشا، عامل في كريبسات يا باشا، ده يوصل لو وصل السكر بس كفايه يا باشا. ادي يا باشا كورتيزول، ادي يا باشا يفك التهاب في الكبد، فك يا باشا. بس طول ما الطفح غلط في بطن ام معده حضرتك غلط. يعني يا باشا لو خدت دلوقتي كنترولك تموت حالا حالا. اصلا انت مش ناقص التهاب، ما انت دلوقتي هتصدر لي من معدتك محلول حموضته مش عاليه، شبه قالب، مليان بكتيريا زي الخرا، واكل فيه زباله، واكل فيه بيض، يعني بيض مع عجينه مع جرجير وسريس وكروت، وحبيت الكنترولوك قبلها بنص ساعة، واحدة إلتروكسين 50 مايك، فالكبد بقى خلاص مناخيره تعبت من كتر إصدار الأصوات، فيبدأ يحتقن بقى، يبدأ ما يستقبلش الدم كويس، فيبدأ الحموضة بتاعت دمك تعلى، قولونك بيتنفخ يا باشا برضه، فكيلك لكن لك بتشتكي دلوقتي، ونفسك بدأ يشتكي، ده غير الدم بيلف بسرعة، غير إن الهواء مش عارف يخش، بس اسمها في كيو ميس ماتش. ابوس ايدك، اللفه دي بتلف في جسمنا كلنا مع كل اكله غلط او حتى صح بكميات كبيره. بس ركز معايا، اللي عنده بقى القصورات دي بتحصل اسرع، بيديفلوب بقى الشكل النهائي اسرع بس وخلاص. طب يا باشا لو وصلنا ان الراجل ده كل ما ياكل غلط يغمى عليه، لا يا باشا، يبقى الراجل ده عنده قصور في الكظريه مهم. الراجل ده ياخد كورتيزون لحد ما يتحسن، ومع الوجبات بقى، يعني الكورتيزون مع الوجبات، هو يبقى الكورتيزون ساعتها مع الوجبات. فهمت حاجه ولا ما فهمتش؟ ده لحد ما يظبط نفسه، لانه هي بطنه. خلي بالك ما تتجوز في البطن، ده ربنا خلقه لك برضه ليه قدره على التمدد بس باحترام. لكن انت لو بقيت تنس، يعني انت بقيت راجل تنس في نفسك، لا مش هتعرف تعمل لك حاجه، الف سلامه. اسمها بقى كومبارتمنتال سندروم. كومبارتمنتال يعني ايه؟ يعني دق صندوق واتقفل عليه والضغط بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى، خلاص الدم اللي جوه مش هيتحرك يا باشا، حتى الدم اللي معدي من رجليك لصدرك مش هيوصل، فيجي لك دوالي واحتقان في رجليك، ورجليك تورم تبقى قد كده، والدم اللي رجع من ايديك ما يرجعش وتورم تبقى قد كده، تبقى مورم والدم اللي ماشي جوه الاوعيه الدمويه قليل. شفت انت بقى؟ شوف الاعجاز، يعني مليان ميه بس بره، هتغرق وانت في وسط المحيط. هذا اعجاز الاله ونعم بالله. بس الحمد لله على كل حال. اتمنى اكون وصلت لكم حاجه، اتمنى اكون اصبت الصواب بعينه بفضل الله، اتمنى اكون وصلت لكم الرؤيه بتاعتي بكاملها، سواء اما شرحت التراكمي او اللي شرحته النهارده، لان دي رؤيتي الخاصه، مش الحمد لله مش منقوله عن كتاب ولا مقريه من حد تاني، والله الحمد لله رب العالمين. ده رايي ودي وجهتي ودي طريقتي، والله المستعان. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، وما تنسوش الرسمه دي، المحطه دي محطه محترمه، ما هي دي اهم محطه في حياه حضرتك، هي دي اهم محطه في حياه حضرتك. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. تصبحوا على خير.